والسلام على رسول الله وبعد. نحن بالأمس ولله الحمد تكلمنا عن المعرفة والنكرة، وذكرنا أولا تعريف المعرفة. طيب أسألكم، ما هو المعرفة؟ المعرفة هو ما يدل على شيء معين. أعيد، ما هو المعرفة؟ المعرفة هو يدل على شيء معين. اسم يدل على شيء معين. طيب، ثم رأينا أن المعرفة تنقسم إلى أنواع. المعرفة لها أنواع، كم أنواعها؟ كم أنواعها؟ خمسة أو كم؟ أو ستة. أنواعها خمسة أو ستة، بمعنى قد تعدها خمسة وقد تعدها ستة، وكلا الأمرين سواء. طيب اذكروها لي. الأول الضمير. نعم. العلم. اسمها، يعني اذكروهما بالتفصيل. اسم الإشارة. اسم موصول. المعرف بأل. المعرف بأل. وما أضيف إلى المتقدمة من هذه الأربعة. طيب، ثم فصلت القول في الضمير و قلنا أن الضمير ما هو تعريفه؟ من يعرف الضمير؟ من يعرف الضمير؟ الضمير هو ما يدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. أحسن، تبارك الله فيك، هذا هو الضمير. طيب، نحن قسمنا الضمير إلى قسمين، ما هما أنت؟ وأنت دائما تحك الأعين، مريض ها؟ كمرض، لا مرض ولا بد، فهذا المرض يتعب ابنتي العين، لك مرض، ما أعرف، تحتاج إلى شراء الدواء. طيب ما هما؟ تعود، هذا مرض مش عادي. ضمير منفصل وضمير ايش؟ المتصل. ورأينا ان المنفصل يستعمل المنفصل في الموضعين، ما هما؟ موضع الرفع والنسب. نعم، في موضع ماذا؟ الرفع، وفي موضع النسب. ومثلنا بضمائر المنفصلة المرفوعة، مثلنا بها، كتبناها. طيب اذكرها، الضمائر الرفع المنفصلة. يا أنا، أنت، يا أنا، نحن، أنت، أنت، أنتم، أنتم، أنتم، وهو، هي، هما، هم، وهم. بقي الضمائر النصب المنفصلة، أنت اذكرها. إيانا وإيانا وإياك وإياك وإياكما. نعم. إياكم، إياكن، إياها، إياه، إياهما، إياهم، إياهن. هذه ضمائر الرفع المنفصل. ثم ذكرنا المتصلة، ها؟ ضمائر النصب المنفصل. تمام، أنتم يقظة ما شاء الله. طيب، ثم ذكرنا الضمائر المتصلة وقلنا على أنها تستعمل في ثلاث مواضع. طيب ما هي هذه المواضع؟ تستعمل في محل رفع تأتي مرفوعا، وأيضا في محل نصب، وأيضا في محل جر. في محل ماذا؟ في محل جر. طيب ثم كتبنا شيئا من التفصيل، وهذا التفصيل على أربعة نقط أنا كتبتها، من يذكرها؟ أنا اتصلت بكذا فتعرب كذا، واتصلت هذه الضمائر بكذا تعرب كذا، هذا التفصيل كتبنا، من يذكرها؟ أنت يا ابا مسعود. إذا اتصلت بالفعل، إذا اتصلت بالأفعال، بالأفعال يكون مفعولا به، تعرب مفعولا به. نعم. إذا اتصلت بحروف الجر، وإذا اتصلت بحروف الجر يكون اسم مجرور، تعرب اسم مجرورا بها. نعم. وإذا اتصلت بالنواسخ، أيوة، يكون بحروف النواسخ، بحروف النواسخ، أيوة، إن أخواتي. نعم. يكون اسم إن أخواتي. نعم. أيوة. انتهى. بقي ماذا؟ بقي وإن اتصل بالأسماء، وإن اتصل بالأسماء تكون ماذا؟ مضافة. لما ذكرنا هذه المسألة استشكلت على بعض الإخوة، وسألوا عن بعض الضمائر المتصلة التي تتصل بالأفعال وهي حينئذ تكون فاعلا، وليس هناك إشكال لأن هذه الضمائر هي مشتهرة، ضمائر الرفعة المتصلة، ولم أكن أحب أن تنضم في هذه التفاصيل لأنها مستثنى أحكامها كثيرة، لكن نزيد لفائدة برفع الإشكال هذا. هناك ضمائر أخرى متصلة وهي معروفة، منها تاء الفاعل، الفاعل فذهبت، وناء الفاعلين، فذهبنا، قرون النسوة، ذهبنا، هو الجماعة، ذهبوا، لأنهم اثنين، ذهب ويرى المخاطبة المؤنث، تذهبين، هذه الضمائر ناء الفاعل، تاء الفاعل، وهكذا ناء الفاعلين، ويسمونه الواحد ناء للمتكلم المعظم نفسه أو المتكلم الذي معه غيره. طيب ناء الفاعل فذهبنا ونون النسوة وهكذا واو الجماعة والألف الاثنين وياء المخاطبة. قتلت المخاطبة. ياء ماذا؟ ياء المخاطبة. كم هذه الضمائر؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هذه أيضا ضمائر متصلة، ضمائر متصلة، لكن هي تستعمل في موضع الرفع فقط، تستعمل في موضع الرفع فقط لا غير. هذه أيضا ضمائر متصلة، تاء المتحرك ويسمونها تاء الفاعل ولاء الفاعل وهكذا نون النسوة وهكذا ماذا؟ واو الجماعة وألف الاثنين ويا المخاطبة. هذه أيضا ضمائر متصلة، فهي إن اتصلت، استمع إلى أحكامها، فهي إن اتصلت بالأفعال التامة كما مثلت هنا تكون فاعلة، تكون ماذا؟ تكون فاعلة. إن اتصلت بالأفعال التامة فهي تكون فاعلة. ومن هذه ni mamiri mutasila zina hukumu maalumu hizi zikiungana na vitendo vilivyotimia. Wa idha kultu afaal tama tafhamuni, unanifahamu vizuri, hiyo hit afaal naqis, vitendo vilivyotimia ni kinyume na vitendo vilivyopungua. Vitendo naqis unanifahamu, si ndio? Wako fil naqis kakana wa madha kakana wa akhawati. Tayyib, kwa hiyo wanasema dhamiri hizi mutasila zina hukumu maalum. Sasa zisikilize, yani hilo liosoma jana, yale masala ya jana yachukue kama yalivyo, ongeza hapo, hii ongezea pale chini yake. Dhamiri hizi ni mutasila, zikiungana na vitendo dhamiri hizi zinakuwa ni faili. Zinakuwa nini? Ni faili. Mfano hapa unasema dhahabtu, hii ni dhamiri mutasila, taul faili imeungana na nini? Faili. Kwa hiyo kuna والتاء المتحرك ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وهكذا نون الجماعة فاعل، نون النسوة فاعل، واو الجماعة فاعل، ألف الاثنين فاعل، ياء المخاطبة فاعل. واضح؟ هكذا يقولون. ويقولون أيضا إن اتصلت بالأفعال الناقصة، هذه الضمائر ضمير هذي زكيونغانا فيتين ناقصة. ما هي الأفعال الناقصة؟ كان وماذا؟ كان أخواتها. فإن اتصلت بأفعال ناقصة فهي اسمها، فهي ماذا؟ فهي اسمها. تقول كنت طيب هي ميرانا منك لا تذير أقول كنت نائما كنت نائما كنت نائما أعرف أنت أيوة. تقول كنت فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصال بضمير المتحرك وهو متصرف، أقول هكذا، وهو متصرف من كان وأخواتها، يرفع الاسم ويسم ماذا؟ الخبر. والضمير المتصل هنا مبني على الضمة في محل رفع اسمها. هو الفرن متو قيو ضمير هذي ذيك يونغانا نفتينو ناقصة، يعني كان نبذات basi jinairabiwa kwamba nini ni jina lake. Unasema kunna naimin مفهوم. كنا نائمين، ما يعرف؟ أعرف. هي أبغى أشكني من خبر، خبر كنت منصوب. نعم. كنا هذا التشديد، هذا التشديد يدل على أن فيه حرفان متماثلان. أعلم سنة في مبغم الغوازي غير واضح، غير واضح. إعراب سهل فيعرف. تفضل. كن بالماض مبني على السكون اتصاله دليل الفتح المتحرك وانا ضمير منكسر مبني على السكون على الرفع المكان. الاصل هنا ادغمت ماذا؟ ادغمت النون الاولى في النون الثانيه، في النون ماذا؟ الثانيه. لهذا حصل التشديد، لأنه وقع حرفان متماثلان فيضم الأولى في الثانية ثم ينون، ثم ماذا؟ ينون. فإذا رأيت التضعيف كما يقولون، إذا رأيت التضعيف الكلمة فهو عبارة عن ماذا؟ عن حرفين، عبارة عن حرفين. طيب، إذن ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسمها، اسمها في عين من خبرها. اذا كتابك سمي بيس ضمير هيد لكيونغانا في جيندو تام زنا لنغانيوة او زنا يسابيو قوامبا نفاعد زنا لكيونغانا في جيندو ناقصة فتنا مكسودية فبوانا كان نوالي دادا ذات بس ستقول ضمير هيد لماذا اسمها قد كما ينويوتي هاي تستعمل هذه الضمائر في محل رفع فقط. كما ينوتي أنا أتوانا ضم ضمير هذي زينة تميكا كالكثيم يرفع تو تسيني زيادة يزيبا امصح. هذا اليوم الباب الثاني وضع لنا اليوم العصر ها هكذا طيب اكتبوا لا تكتبوا توقفوا اغلقوا الدفاتر اغلقوها بارك الله فيكم كل يغلق دفتره اغلق أغلقوا خلاص طيب لتكن أبصاركم إلى السبورة. طيب اليوم عندنا النوع الثاني من أنواع التوابع وهو العطف. هو ماذا؟ العطف. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى في متنه باب العطف وحروف العطف عشرة وذكر عشرة بإدخال إما، بإدخال ماذا؟ إما. وعلى الصحيح أن إما ليس حرفا من حروف العطف. لماذا؟ قال ابن مالك وقال ابن عقيل أن إما تدخل عليها واو العطف وحروف العطف لا تدخل عليها حروف العطف. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن حرف عطف لا يمكن أن يدخل عليها حرف عطف مثله، حرف عطف مثله. فإما ماذا وجد في كلام العرب وفي النصوص مقرونة بواو العطف، فلهذا فقد شرطا من شروط حروف العطف. إذن بالاختصار أن إما على الصحيح ليس حرفا من حروف العطف، هذا هو المذهب الصحيح. وهذا المذهب له حجة قوية جدا من ماذا؟ من شواهد العرب، وهكذا بعض ما ورد في النصوص الشرعية. فأحسن نعتقد أن إما ليس حرفا من حروف ماذا؟ من حروف عطف، لكن ذكره ابن أجرؤ، لهذا قال عشرة. إذن إذا أخرجنا إما كم تبقى؟ تبقى تسعة، هذه هي المشهورة كما قلت هناك. قال باب العطف: حروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن. ولكن المخففة، هذا أقول لكن، لكن المخففة، لأن لكن المثقلة من أخوات ماذا؟ من أخوات إن ناسس. وحتى في بعض المواضع، وحتى في بعض المواضع، لأن حتى لها استعمالات كثيرة ولها معاني متعددة كما يقولون. طيب، إذن اليوم نتكلم عن حروف العطف، وذكر ابن أجر الروم أنها عشرة، أنها عشرة، والصحيح أنها كم؟ والصحيح أنها تسعة. طيب، ما هو العطف؟ اقرأ هناك. العطف هو التابع المتوسط بينها وبين مطبوعه، المتوسط بينه وبين مطبوعه أحد حروف العطف، أحد حروف العطف تسعة. هذا هو تعريف المختصر للعطف. يقولون أن العطف هو التابع، بلا شك أنه تابع، أي يأتي بعد شيء، يأتي ماذا؟ بعد شيء، هذا قيل تابع، أي أنه يأتي بعد شيء. الذي تقدم عليه يسمى متبوع، وهذا الذي تأخر يسمونه تابعا. قال العطف معناه التابع، نكف وتاج، هو التابع نكف وتاج، المتوسط بينه وبين مطبوعه نكف وتاج، ambacho imekaa baina yake chikifu wataj wa baina masbu'ih na baina ya huyo anayemfuata ahad huruf al'atf, moja ya herufi za atf. Ukisikia atf maana yake nikifu wataj ambacho imekaa baina yake hicho kifuataji na baina ya huyo anayemfuata herufi miongoni mwa herufi za atf. Nitakupa mfano, tunasema jaa Muhammadun wa Aliyu wa madha wa Aliyu. هنا علي تابع، علي ماذا؟ تابع، جاء محمد وعلي، علي هذا تابع. لماذا تابع؟ فسبابه imekaa katikati baina yake hii Ali na baina yule ambaye anafuata na Ali nani huyo? Muhammad. Kwa sababu katikati ya huyu mwenye kufuata na anayefuata pana herufi hii miongoni mwa herufi za nini? Za hatu. Sasa hapa kweli limetokea tukio la hatu, tukio la kufuatishwa kitu baada ya kingine limetokea. Kwa sababu taarifu imetimia. Atfu ni kifuataji, tumemwona ni Ali. Kifuataji ambacho anakaa katikati yake na yule anayemfuata, herufi miongoni mwa herufi za nini? Za atfu. Hapa kilichofuata ni Ali. Lakini katikati ya Ali kuna nini? Katikati ya Ali na katikati ya Muhammad ambaye anafuatwa na Ali, pana nani? Pana herufi ya atfu ambayo ni nini? Wao. Kwa hiyo ni mfano na herufi zingine. Kwa maana hii umeshaelewa maana la atfu, maana kuatifisha ndio wanacho kielezea. Nini maana ya kuatifisha? Ma maana la atfu? Hadha huwa tabi'u al-mutawassit bainahu wa bain matbu'ihi ahad huruf madha? Ahad huruf al-atf 9. Kwa hiyo bila shaka ni kifuataji ambacho inakaa katikati yake na katikati anayemfuata, baina yake na baina anayemfuata, moja wapo ya herufi za atfu ngapi? 9. Sahihi. Arkanu, mlango wa atfu una nguzo zake, kuatifisha kuna hukumu zake. Arkanu nguzo zake, wanasema maatufun alayhi lazima patikane, alafu kuna harfu atfu lazima patikane, alafu almaatuf lazima patikane. Nguzo ngapi? 1, 2, 3. Hadhi arkanu madha? Arkanu al-atf. Tukiangalia mfano wetu hapa, zimetumia nguzo hizo. Hapa jaa Muhammad na Ali, umefanyika atf na nguzo zimetimia. Sahib, nataka nimjue nguzo ya kwanza, maatufu alayhi. Man maatufu alayhi? Maatufu alayhi ni mwenye kufuatwa, eh? Man huwa maatufu alayhi? Muhammad. Muhammad maatufu alayhi. Sahib, man huwa حرف العطف؟ الواو. حرف العطف. طيب اين المعطوف؟ علي. علي. فهنا تمت الشروط وتمت الاركان، فالعطف ماذا؟ لا يتكون الا بثلاثه اركان، الا بثلاثه اركان. الركن الاول أن يوجد المعطوف عليه، ثم حرف عطف، ثم ماذا؟ ثم المعطوف. فإذا وجدت هذه الأركان تم العطف في الجملة، تم العطف ماذا؟ في الجملة. طيب، وحروف العطف كما ذكرت أنها 9، أنها كم؟ 9 على الصحيح، بإخراج إما، بإخراج ماذا؟ إما للتعليلات التي ذكرت وانا نقلت بعضها لكم. طيب التسع هي هذه المذكورة هنا، الاول الواو، ثم الفاء، ثم او، ام، بل، لا، لكن، لحتى، وهذه لها معاني، وهذه لها معاني. وقال ما نذك وارك على قسمك المهم يقول لك بيسا معروف هنا الواو. واو في الانجابية سكنة حرف عطف. من معنى واو؟ أسمى وهي نايا هي واو لمجرد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. واو بنا كذياك نول مجرد وكم كسان معطوف نمعطوف عليه كتك حكم. واو كذياك لمجرد الجمع إمهوك وإليا مجرد ولنقل لكم كسانية بين معطوف ناني نمعطوف عليه يعني كتكهكم، ولا تفيد ترتيبا، ولا واو هي هيفيديشي مبانجليو. هيفيديشي نيني؟ هيفيديشي مبانجليو. ونبوسيما كي عرابو مثل جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، ونقصدية كسيما كواما اشترك زيد وعمر في المجيء. نمشي نتاكد وانبيه سيسي ومشيركيانا زيد عمرو قد كوجا. سسا سوا سوا، هل تقدم زيد قبل عمرو؟ لا ندري. هل تأخر عمرو عن زيد لا ندري. هل جاء جميعا؟ لا ندري. لا يفيد الترتيب ولا شيء، وإنما لمطلق الجمع. لمطلق ماذا؟ الجمع. يعني هاكو متاكو توانبية توانبا تفصال أكوية بس مشركين أطوابين زيدنا ناني؟ نعم نطبيع جاء زيد وعمرو ناني كتابوليا ناني كتشليوا ومكوجة فموجة أيتهوسوا إيو فإن يتهوسوا حسنا تمتمية واو تمتمية نيني؟ واو والواو لمطلق الجمع نقول جاء زيد وعمرو ومشركيان في الوجه. هل نعرف بهذا التعبير المتقدم في المجيء كوا كوا كوا سنتنسي هي بس فويدكم فهموا وليتنقلية كوية؟ وهل يمكن أن نعرف المتأخر أو أنه ما جاء ما بعض أو فموا لكوية فموية فسمع كوية كوية لكن ياتي أنا مزكاة يوتينا يوني زكاة زكاة كنا موزة كم تنقلية موزاكي يزكاة وما ينجية فموية. على كل حال واو وانا ونسيما كازي ياكي وانا لمجرد الجمع بين المعطوف وماذا والمعطوف عليه ولا تفيد ترتيبا حيث ديش مفنجلوك معنا علي هنغهول أكد يهول علي ينجي يهول وانا بعد هرتك مشتشك فالي فارا منجين الفا هروف يفيني الفا ونسيما للترتيب والتعقيد وانا كازي للترتيب وماذا والتعقيد نحو جاء زيد فعمرو جاء زيد فماذا فعمرو. طيب هنا يقول إن كان مجيء عمرو إن كان مجيء عمري بعد مجيء زيد من غير مهلة من غير ماذا مهلة إيدو كذياكي شاك كذياكي إن فتيشا مبانزلية فمعنى يكون مويا من شنين ونا مجينة من أمتنغولية كوانزا للترتيب فاينا في إيشا مبانزلية katika kuja huko kuna mpangilio maalum. Alafu pili at-taqib inafikisha kufuatana. Ni mpangilio uliofanyaje? Uliofuatana kwa maana unaposema jaa Zaidun fa Amru tunafahamu mpangilio kwamba aliyetangulia ni Zaid kisha nani? Kisha Amru. Lakini sisi tunafahamu kwamba hawa wamefuatana. Hapa yapita muda mrefu. Yaani takabaa. لما دخل زيد دخل عمرو بالتتابع وفوتان لما نيات قالوا بوينجي زيد اكرنجي راني اكرنجي عمرو بسبابه ومتمية الفاء الفاء يفيش الترتيب وماذا والتعقيب وما نكون مبانجيلي انا جلتان على تنغولية ناني على شريوة ناني لكن بيا مبانجو هون وكفوتانا هفاكو بيتا كبين دي بوانا امينجي زيد اكفوتان ما يفي عمرو هيو دو مانيا الفا اسيما للترتيب والتعقيد ينفديش مبانجليو نكفواتان التتابع نهاو مفانو جاء زيد فعمرو وكسيما مكوجا زيد فعمرو انا اسيما ان كان مجيء عمرو يتفقوا وجاجي وعمرو بعد مجيء زيد ومفتكان بهذا يكوجا زيد من غير مهلة بلا يعنيني بلا يكفتا كفيني بلا يكفتا كفيني اي مهلة بلا يكفتا وقات يعني بابو بابو. يا تاتي ثم انا كما ثم ما انا ذاك للترتيب وماذا والتراكم هنا كثير فثم لتفوت له ثم نجي من ذاك فا ثم ينفذيش مبانجليو كما انا كاجا هوي كيشا بعد بعد كاجا هوي لكن ينفذيش فيها التراكم كتشيليوا كدو يعني alipokuja huyu tulikaa kidogo tukana juice zetu tukatupia na maneno matatu kisha akaingia huyu. Ndiyo maana utasema wewe kilugha utazungumza sema jaa zaidun thumma amru. Sasa hapo na fishi tartib kwa maana aliyetangulia ni zaidi hakuna shaka. Ehe, hapo hapo akaja amru kwa maana yake thumma ay baada mudda baada muhlatin baada zamani jaana amru jaana amru alikuja hivi baada ya wakati fulani tukamuona amru naye ameingizana asema thumma litartib wa tarafi yafikisha mpangilio na kuchelewa kidogo na haujaa zaidi thumma amru asema idha kana majiu amri itakapokuwa ujaji wa amru baada majii zaidi umepatikana baada ya kuja zaidi bimuhla kwa kupita muda. Umeelewa? Sio umeelewa? Umeelewa mali? او اسمع او من معانيها الشك او من معانيها ماذا الشك اسمع او قد كما نذاكني شك نحو جاء زيد او ماذا او عمرو جاء زيد او عمرو يعني هذا المتكلم مترددا انا يتمي او انا مشاكة كتك مزمون زياتي انا يقين نجم لك اسمع جاء زيد او عمرو هذا الشك ايوي انا وكيك واسل مية مية موجة ناني كتك قاولي اليوم كوجة فانا اسمع جاء زيد او عمرو هنا ما يريزه وسببني مشاكة نا كيسو شيء تتمية فيها تتمية فيها وصيدي سنة او تتمية كيسو يتمية سنة فانا takuja Jumamosi au Jumapili nini hapo pengine nitakuja kesho au kesho kutwa nini maana yake una uhakika am kuna am sasa asema wa hiya harfun mawdhu'un li talab at-ta'yin am hii ni herufi iliyowekwa maalum kwa ajili ya kutaka kubainishiwa ام حرف موضوع نهروف اليويكوى لطلب التعيين ياوي كتاك كبينشيوى من المخاطب وهو ينبغي ونمزم ومزيشا ونمت ونمزم ومزيشا جامبو ونتاك كبينشيكي نهروف يكتاك كبينشيوى كتاك ونبغي ونمزم ومزيشا ويلي لأحد الشيئين كبينشيه موجي يا مامو مويلي yaani mfano mimi ninakuwa kuna kitu ninakijua kimetokea kuna tukio ima limetokea hivi au hivi ninafahamu mimi lakini sijapata uhakika sijapata nini uhakika sasa ninakutaka wewe hapo unibainishie ninatumia amu mfano ninakuuliza wewe hiyo ni mkhata mimi nakuuliza mimi kuna kitu ninakijua mfano ninafahamu pana ziara imefanyika kuna kira fanyaji? Mifanyika kuna vijana mutembelea wili najua, mwole katika hila mekuja ima Huzaifa au man au Masaud mwini najua, mwole katika hila mekuja sikini sina mkita nani nakuliza wili ajaa Huzaifa am Abu Masaud sasa nakuliza wili ajaa Huzaifa am mimi nina habari kwamba mmoja katika hawa wawili amekuja hapa markaz habari hiyo nayo mmoja katika vijana wawili Hudhaifa au Masudi kaja hapa fongo nisichokijua mimi ni yupi aliyekuja au Masudi sasa ninatumia am kutaka kubainishiwa mimi ni yupi aliyekuja nakwambia ajaa Hudhaifa am Abu Masudi hii am nataka nini mimi wewe uniambie wewe uniambiaje mtu shaka unaniambiaje kwa hiyo wanasema am hii wa hiya harfu mawdhu'un ni herufi iliyowekwa litalabi ta'yin ya kutaka kubainishiwa minal mukhatabi kutoka kwa ambaye unamzungumzisha li ahadi shay'aini kwa moja ya mambo mawili rabiha tijara am khasar am khasir na kuleza kwa sababu faida ni sharafu kwa sasa nataka nini hapa mimi najua kuna moja kati ya mambo mawili kwenye biashara jamani nakufanya kuna moja kati haya nataka faida au nataka sita kuna bali kuna nini kuna bali miongoni mwa maana za bali na hizi maana ndio muhimu kwenye lugha bali wanasema lilifab bali yake ni ifab basi kwa hiyo ina maana zingine bali inaweza kuwa ina maana ya shaka lakini ni maana kubwa na bali inaweza kuwa ina maana ya yakini lakini ni maana yake maarufu sana tuichukue hiko sasa asema بل للإضراب بل إلى كل معنى إضراب مين معنى إضراب قال وهو الإعراض عما قبلها. إبراز مراياتي ni kutupilia mbali, kutupilia mbali yaliyo kabla ya bali. Mfano ili uelewe unasema hivi, jaa zaidun bal amru, jaa zaidun bal amru. Kabla ya bali hapa unathibitisha ile kuja nani? Kabla ya bali wewe unathibitisha ile kuja nani? Zaid. Baada ya bali unathibitisha ile kuja nani? Sasa hapa ni kipi ambacho umekishika wewe? Umekishika cha mbele, hicho umekiachana nacho. Ukisema bali kwa maana arafa amma qabla, umetupilia mbali yaliyokuwa kabla yako. Unaposema jaa zaidun bala amru, sasa aliyekuja nani? Hasa kana kusikia mwenye kujua Kiarabu anafahamu aliyekuja nani, anafahamu ni amru. Wale kusema sasa mbona unachanganya, unajua Kiarabu. Ukiwa unamwambia sasa mbona unachanganya shehe, naambia jaa hudhaifa bal abu mas'ud, utasema unachanganya. Ibrahim manake nimefuta haya ya nyuma na thibitisha la mbele. Lumana idhrab, yale yaliyo nyuma ya bali siyazingatii, na yazingatia yaliyokuja baada ya bali. Ndio maana idhrab, nimeyapiga haya nijayathibitisha mengine. Kwa hiyo bali ni idhrab, wa huwa al-i'rab amma qablaha nahwa jaa zaidun bal amru. La, kuna la linafi, hii ni kwa ajili ya kukanusha. Na kanusha nini? Nafi al-hukmi 'ala al-ma'tuf, inamkanushia hukumu nani? Ma'tuf. Unamkanushia hukumu ma'tuf, kwa maana unabakisha hukumu kwenye al-ma'tufu alayhi. Mfano unasema jaa zaidun la amru, jaa zaidun la amru. Sasa hapa hukumu ya kuja ni kwa nani? Kwa hiyo unamthibitishia hukumu hiyo zaid, na unamkanushia, ndio maana yake. Na amru hapa ndio ma'tuf. Kwa hiyo la imeletwa kwa ajili ya kumkanushia mambo ma'tuf. Unaposema jaa Ali la Hasan, Hasan hapa ni maatufu. Unamthibitishia hukumu hii ya kuja au unamkanushia? Unaposema jaa Ali la Hasan, huyu Hasan hapa ni maatufu ala Ali. Na kuuliza swali, hukumu ya kuja wewe unamthibitishia huyo au unamkanushia? Unamkanushia. Ndio maana ya la linafi. Na maana ya nafi ulhukmi ni kukanusha hukumu ani lmatufi kwa huyu matuf, kwa maana kuibakisha hukumu kwa matufu alayhi peke yake. Lakini listidrak, lakini madha listidrak. Unasema jaa zaidun, lakini jaa zaidun, lakini amru, jaa zaidun, lakini amru. Ni maana yake nini? Maana istidrak, nini maana istidrak? Kimaana hapo maana yake nini? Unaposema jaa zaidu lakini amru, kuna kitu nakusudia, nini maana istidrak? Kwa hiyo unaposema istidrak jaa zaidun lakini amru, ni istidrak. Nini maana istidrak? Kukanusha hukumu ya kuthibitisha. Sasa hiyo tofauti gani na bali? Unaposema jaa zaidun bal amru, unaposema jaa zaidun lakini amru, sawa. Asante sana. Ataka hiyo wanataka tofauti baina ya bali na nani na lakini. Lakini inakuwa habari imestatibu kwa watu, ukishafikisha kastatibu hata amefanyia kidaraka, ukifanya nini? Unaiondosha habarini. Tofauti na bali. Bali manake idhamu ni hapo kwa hapo, ndio unaongea hivi. Yaani kama ile kujigonga. Yaani kwa mbali bali kama ile kujigonga, lakini sio kujigonga, kubadilisha. Unaona mtu anakwambia kitu. Sio mpoleza. Hapana. Eh, amenipa mimi palipo. Sasa nini maana yake? Ndiyo kuna yako kujigonga, yaani mimi unatoa mwenyewe umepewa. Hapana, alafu hajaondoka bado jamani, umewahi kwa maneno. Kwa hiyo wanasema bali ni huyu msemaji mwenyewe anafanya ivolabu ya maneno yake, anayasema haya hapo hapo anabadilika, kwa maana wenye kumsikiliza watachukua hiyo hukumu ya pili. Ni tofauti na istidrak. Istidrak anakwamba vile ni jambo lilishaaminika kwa watu, sawa, ni jambo lilishaaminika kwa watu au kwa, lakini unapata elimu nyingine unatumia ile pale istidrak. Kwa hiyo tastadrik unakwenda kulisawazisha jambo lako na kulifuatilia ili ulirekebishe. Kwa unasema jaa zaidu lakin amu, nikuja zaidi sala, lakini hivyo ukweli ni nani ya amu, ndio maana ya istidrak. Hata namba tisa nasema lilghaya wa tadriji, hii hata ina hata ina maana nyingi sana. Hii katika maana zake hapa ina maana ya al-ghaya tena wa tadriji, ina maana ya ukomo, kwa maana kufika mwisho wa jambo, kadhalika at-tadriji na kufanyika jambo hilo kidogo kidogo, yaani kufika mwisho wa jambo na mwisho huo umepatikana kwa kufanyika kidogo kidogo, ndio maana yake, sio kwa mkupuo au kwa ghafla kama wanavyosema watu. Mfano unasema kadima al-hujjaju hatta al-mushati, wamekuja mahujaji mpaka watembea kwa mguu. Yaani kwa maana watembea kwa mguu ndio waliomalizia swala la kuja mahujaji, sawa, ndio watu wa mwisho kwenye kuja watembea kwa mguu. Tena pamoja na maana hii, ina maana ya kwamba ujaji wao ulikuwa ni taratibu, hawaje mara moja, wale walikuwa wanakuja hawa wanakuja hawa kidogo wanakuja hawa mpaka wakamalizika. Kwa unaposema kadima al-hujjaju hatta al-mushatu, hata hapo ina maana al-ghaya wa tadrij, kwa maana kufikiwa lengo kwa taratibu. Lengo ni kwamba mahujaji wote wafike, sawa sawa. Sasa unapitisha lengo hilo limefika tena kwa awamu, kwa polepole, walitangulia hawa wakafuata hawa wakafuata. Hiyo ndio maana ya hatta, na ina maana nyingine. Ndio wale Waarabu wanasema ile ule mfano wao, akaltu samakata hatta ra'asuha hatta ra'asaha hatta ra'asiha. Unaweza kusema hivi, akaltu samakata hatta ra'asuha. Na unasema akaltu samakata hatta ra'asaha, akaltu samakata hatta ra'asiha. Umeelewa? Hiyo ni hata ina kidada kali. Hii mwanzo hata na maana gani? Akaltu samakata hatta ra'asaha. Na maana gani? Hata hapa na maana gani? Wala haiko kwenye maana zile mzimu katika mkaji cha kizaa zake. Angalau maana ile pale kwenye Qur'an. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bil ghaya wa tadrij. Kumaana ukomo wa zile salamu uliishia wapi? Kwenye alfajr. Zilikuwa zikiendelea usiku mzima. Lakini huu naumtoa hapana ama mwingine. Akaltu samakata hatta ra'asuha, hatta kuna maana gani? Wanasema huna hatta huna liibtidai lghaya, harfu liibtidai lghaya, kwa maana kinachokuja baada yake hapa ni jumal, na mara nyingi jumal ismia, kwa maana kimakadirio nimekula samaki mpaka kichwa chake kimeliwa pia. Kwa hiyo hatta ra'asuha, hatta harfu ibtidai lghaya, ra'asu mubtada marfu wa alamatu tafiihi dhammatu dhahira وهو مضاف والها مضاف إليه والخبر محذوف تقديره مأكول. فيو أكلت السمكة حتى رأسها مأكول. ضاقي من مليون. لو نقسم ذلك أكلت السمكة حتى رأسها حتى هبني حرف عطف. حتى هبني حرف عطف. ومعطوف على السمكة، معطوف على anasema kata kama nimekula samaki na kichwa, ina maana kama hafu ya wawa. Kwa hiyo akantu samakata, asamakata maf'ulun bihi, hata harfu akf mabni ala sukun la ma'lum min al-i'rab. Ra'asaha, ra'asa ma'tufu ala al-mansub, huwa mansub mudaf mudaf ilayh. Unaposema akaltu samakata hatta ra'asiha, hatta huna bimaana ila, harfun lintihai lghaya, jarra. Ra'asi ismun majhurun bihatta, na hapa maana yake nyingine, kwa maana nimekula samaki kibaki kichwani, samaki kamjaliwa, hapa maana yake kamjaliwa. Akaltu samakata hatta ra'asiha ay ila ra'asiha, kwa maana kichwa kijaliwa ndio maana yake, isipokuwa ulaji wako wa samaki uliishia kichwani. Lakini kwa kifu, kwa hiyo bwana akizungumza hivi na ambaye wallahi wao ni mmoja ya jamaa wangu mabili, kwa maana yule kula samaki yetu kichwa, yeye anakuambia chefu akaltu samaka hata raasi. Kwa nini sasa mambo gani hapa? Ni kama yeye kiba sharabu ni leo hata raasi ha nimeitumia hata hapa limtiai ile gaibu, unajua wangu umeishia kwenye kichwa pale, kichwa kipo, umeelewa chefu? Kwa hiyo hapa hata ilghaya wa tajriji thumma qadima alhujjaj hatta almushafi, hizi ni herufi tisa za nini eh? Sasa nazungumza yale maneno yangu ambayo nimeshachukulia kama vituko. Aisha anasema ai kwa vini anasema nasema hivi, hizo hifadhini mimi najua muhifadhi sani wengi wenu. Sasa nasema huyu jamaa anaandika hasa mtu kusema hifadhini hapa na zake, na sisi tunaandika tunamwachia muhifadhi. Kwa hiyo anikomesha, ndio maana yake eh? Unanikomesha sio? Sio, kwa sababu hapo anikomesha. Eh? Au unahifadhi? Ni kweli hata ni Allah Rabbul Alamin. Ana anaandika hivyo. Kwa hiyo ni maana yake sasa. Haya bwana. Tenye maana. Ni maneno hapo mtaacha mje dani. Sasa kwa maana mingine kwa upigi, hapo hivi. Ni mazuri. Sasa. Yaani msaa, majaa hivi. Lakini amu nilakuja maana yake ya sini nilakuja maana yake ya sini ukiyono ile maana haifanyani haitimi nukusema jaa zil lakini amu haiji maana yake haibu ni akimia unikuwa na juu majaa zaidu ndo maelezo ya natimia lakini sitra kwa sumu majaa zaidu lakini amu kwa maana tasadri kuna sibitisha kilishokuja baada ya amu isipokuwa sitaka kujua tofauti ya lakini na bali ni kwamba lakini huku dhari mustakir ilikuwa tofauti na bali tatoti, yani wanasema tadhib, unagonga kitu ambacho ulikuwa ukisema hicho ukasema hichi hapo hapo kabla watu hawajachukua hukumu hiyo kwako. Qala babu al-'atf wa hurufu al-'atf 10 wa hiya al-wawu wal-fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma. Tumesema imma hii sio katika nini, eh, sio katika hurufu al-'atf ile mfano wa 8 una maa pale mwanzo pale ndio maana inakuwa sawa sawa. وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع يعني كما أنا حتى كتبالي ما ينمجيني سيو حرف حرف من ألوى لما أنا ميشيري ابن أجرون. طيب قال المصنف فإن عطفت بها على مرفوع رفعته هنا كذير فسأيه بيوهبه موطن إيساقة حسين ونسمه قوامبا المعطوف بهذه الحروف يطبع حكم المعطوف عليه. يلو قاعدة أما أظن يتكوى هذا أن يقول لهم لم نبوه كيريتشو أتفيشو كيريتشو أتفيشو نهر بيزي كنفوات حكم يناني يما أطوف عليه حكم يناني يما أطوف عليه. فإعرابه aliyokuwa nayo maatufu alayhi ndio irabu hiyo hiyo atakuwa nayo nani al-ma'tuf, na ndio maana ya at-tabi'u kinaitwa ni kifuataji. Asema fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ata, ukiatifisha kwa hizo herufi zilizotangulia juu ya marfu'i utarufaisha, au ala mansubin nasabta, au juu ya mansubu utanasibisha, au ala makhfudhin khafadta janibi, au juu ya makhfudhi utahafidhisha. Makhfudhi unaifahamu nini eh? Ni majrur, si ndio? Au ala majzubin jazamta, au ukiatifisha kwa majzumu pia utajazimisha. Kwa lugha fupi hiyo neno kaatifisha jumla ala jumla, ndio nimetoa mifano hapo, ni mufrad eh, mufrad ala almufrad sawa, lakini pia unaweza kaatifisha jumla ala madha ala jumla. Unaweza kusema Muhammad lam yakul wa yashrab, lam yakul wa yashrab, hiyo ni atifisha jumla ala jumla, jumla ala ala jumla. واو هنا وهو عطف، ليش عرف؟ من فعل معطوف على ما قبله كتكوه هكم وياك ويسولا جمل مفرد وما جاء فين وعمه وإن ذكروا قاطفية جملة على جملة. لكن كنا سكسوا هم زابا نقوان با معطوف هكم وياك إن حكم يناني يا معطوف عليه، كما اللي بكوه نعت هكم يا نعت يناني المنعوم. فانا سيما تقول ونسيما قام زيد وعمرو، وهنا زيد هو من مرفوع لا عمر مقواد لا عمر بكم مرفوع سواب معطوف على زيد، وزيد مرفوع هو معطوف على مرفوع مرفوع. ورأيت زيدا وعمرا، ورانا عمرا معطوف على زيد وهو منصوب، ومعطوف على منصوب منصوب. ومررت بزيد وعمري، نعم هنا عمري معطوف مجرور، والمعطوف على المجرور مجرور. ألا فنسيم ابن راجل الروم وزيد لم يقم ولم يقعد، لكن من فنوه مقصوليه. الإمام الماكودي حتى شرحيات يا عاجل رومية من مقصولي بن عاجل رومة حالي بسيمة زيد لم يقم ولم يقعد أقول مفانو عطفا سابو هي فعل وابو ولم يقعد مجزوم بلم، لأن الجازم تكرر وصابوا حروف يجازم يكررك. فانا بسيما زيد لم يقم ولم يقعد، تصب فعله اما جازميشوا فواو او كلام لام يقفو اما يتكرر ويعني كلام ويو مفنه غير صحيح وممكسوه مفنه ويو سنجل مفنه بورا قسيما زيد لم يأكل ويشرب، زيد لم يأكل ويشرب، لم يأكل ويشرب أقول أنا أقول طيب فين وراء واو واو عطف. يشرب لفعل مضارع منصوب وهو معطوف على وهو معطوف على ما تقدم. أما أقول أبو سيما زيد لم يقم ولم يقل، هذا غلط من تعليق يا بنزول ونسيما. قول المصنف زيد لم يقم ولم يقعد هذا سقط من نسخة الماكود، بل قد صوته الماقودي قال وليس الجزم في يقعد بالعكس وإنما بلم. وتصحيح المثال زيد لم يقم ويقعد لابدأ من سيئة سميد، والأنسب لكن ينفن نزول زيد لو قال زيد لم يأكل وماذا ويشرب أو فنهوه لم يتفعل لم تقسم هذه زيد لم يقم ويقعد تفعل لم تسي كريريا. نعم تقوى يقعد من فعل مضارع مجزوم لأنه معطوف على ماذا؟ معطوف على المجزوم، لكن يكون سمى مناصبة سمى سمى هذه فيها فتقوى من فنهج لم يقم ولم يقعد هنا إذا كان من هذه جنتي مجفاول الاسمه فاين من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من لا لا من ل mada lilitoma hajakaa wala hajasimama kwa hile nizekana wana siyo kumani maana na zikungana siyo siyo jambo baina baina li mutanakiba hile nizekana lakini kusha kuondoa hapa ni hiyo lami ili mspano kaisa wa sawa kwa hiyo huu ni mfano miashiria Ibn Hajar Rumi hapa kwenye mambo mazito ambayo yatakuja kwenye kwenye mutamima huku asfu al jumla ala jumla العطف بين الجمل هنا الى ذكرت لكن شيء تبقي هبا والعطف على المفردات عطف على ماذا على المفردات بهذه الحروف التسعه نتوشا دي نتوشا انا نتاب تنغاب تنغاب سبحانك اللهم وبحمدك كملوا اكتبوا واحفظوا.